ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، وصلنا بحمد الله إلى آخر أربع حلقات في المستوى الأول من مادة العقيدة في أكاديمية زاد. وهذه الأربع الحلقات قد خصصت لقضية الإلحاد. سنجعل الحلقة الأولى منها في الكلام في مراجعة أدلة وجود الله، والكلام عن أنواع الإلحاد وأسبابه، ثم بعد ذلك نستكمل بعض القضايا المتعلقة بقضية الإلحاد في الحلقات القادمة بمشيئة الله. أيها الأحبة في الله، لو دخل علينا شخص وقال هذا الشخص، ونحن في غرفة مجتمعين، قال هذه الغرفة لم يبنها بان، فنحن أمام هذا الشخص على أحد أمرين: إما أن نعتبره مجنونا وتنتهي القضية، لأنه لا يمكن لإنسان وصل مرحلة الإدراك والتمييز أن يقول عن غرفة مبنية أنها لم يبنها بان، بنت نفسها بنفسها، لا يمكن أن يقول عاقل هذا الأمر. لذلك نحن لا يمكن أن نناقش مثل هذا، لأن هذا مجنون فاقد الأهلية، هذا يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى كذا مداعبة، لكنه مجنون. طيب، تبين لنا أن هذا الشخص ليس به جنون، بل إنسان عاقل ومتعلم. إذا تبين لنا أنه إنسان عاقل ومتعلم وليس به أي جنون، نحن نقول هذا الشخص هو أحد أمرين: إما أن يكون لديه مشكلة مع صاحب الغرفة فهو لا يريد أن يعترف به أصلاً، لا يريد أن يعترف به أصلا، أو عنده مشكلة أخرى تتعلق بالقوانين المنظمة لمن يكون بداخل الغرفة. عنده مشكلة مع هذه القوانين المنظمة، لا يريد أن يلتزم بها. ما هو أسهل طريق عنده حتى يتفلت من الالتزام بهذه الأنظمة؟ أن ينكر أن لهذه الغرفة بان، حتى ينكر، يعني حتى يجحد حق باني الغرفة أن يضع نظاما لغرفته. إذن المشكلة، إذا وجدنا هذا الشخص عاقل متعلم، فهو إما أن يكون لديه مشكلة مع باني الغرفة أو مع أنظمة الغرفة، فهو لا يريد أن يعترف بوجود هذا الباني. والذي عنده مشكلة مع الأنظمة، وقد لا يكون لديه مشكلة مع الباني لها، قد يقول: أنا أعرف أن هناك باني، لكن هذا الباني لا علاقة له بالنظام داخل الغرفة. أيها الأحبة في الله، من خلال هذا المثل نقول: هذا الذي ينكر أن يكون لهذا الكون خالق هذا مجنون. فإذا تبين لنا أنه ليس بمجنون، فهو أحد أمرين: إما أن يكون لديه مشكلة مع خالق هذا الكون، لم يفهم يعني حقيقة هذا الخالق، لا يعرف ذات، يعني لا يعرف أن ذاته مخالفة لجميع الذوات، أنه مخالف في أسمائه وصفاته للمخلوقات، هو لا يتصور هذا، عنده مشكلة في تصور هذا الخالق لهذا الكون، لأنه يراه أنه يكون من جنس هذا الكون، فلا بد له من خالق، فلذلك هو عنده مشكلة في تصور أن يكون هناك خالق مخالف للكون في ذاته في أسمائه في صفاته. وقد يكون قدم له خالق من جنس هذه المخلوقات، فلذلك هو ينكره، ينكر الخالق الذي هو من جنس هذه المخلوقات، وهو لا يظن أن هناك خالق آخر غير ما تعلمه في ديانته أو نحو ذلك، فتكون عنده مشكلة مع قضية الخالق، أو تكون عنده مشكلة مع الدين الذي يقال له أن هذا الخالق لهذا الكون هو الذي وضعه نظاما للحياة، هو لا يريد أن يلتزم بهذا النظام، إما لعدم قناعته بهذا النظام وهذا النظام فيه أشياء مخالفة للعقل، أو هو طلبا لشهواته ونزواته لا يريد أن يلتزم بأي نظام يفرض عليه من خارج نفسه. هذه حقيقة يعني موضوع الإلحاد. قبل أن ندخل في أسباب الإلحاد ونذكرها بالتفصيل، نريد أن نراجع ما تحدث ما يعني ذكرناه من قبل عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. قلنا أيها الأحبة في الله أن أدلة وجود الله أنواع كثيرة، وكل نوع في داخله يعني مئات الأدلة، وذكرنا سبعة أنواع من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، أخذناها بالتفصيل، الآن سنمر عليها بمراجعة سريعة. الدليل الأول قلنا هو دليل الفطرة، ودليل الفطرة معناها الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، جعل في أصل خلقته، جعله مزودا كما زوده يعني بالبصر وبالسمع وباللسان وباليد وبالقلب، زوده الله سبحانه وتعالى، زوده بقوتين، قوة تسمى قوة علمية وقوة تسمى قوة إرادية، فجعل قوته العلمية تقتضي بذاتها كما أنك الآن ببصرك يقتضي بصرك أن ترى الأشياء التي أمامك، بمجرد أن يعني يصبح الإنسان لديه قدرة البصر يعني ينظر، خلاص ينظر ما أمامهم، مقتضى أن لديه البصر أن يرى ما أمامهم. كذلك الله سبحانه وتعالى زودنا بالقوة العلمية التي مقتضاها بمجرد أن تتحرك فيك القوة العلمية يصبح الإنسان مميز، يصبح الإنسان لديه عقل، مقتضى هذه القوة العلمية تقول بأن لهذا الكون خالق، وأن هذا الكون خالقه واحد، هذه مقتضى القوة العلمية. ومقتضى القوة الإرادية التي فيه مثل قوة السمع التي فيه، بمجرد أن تنمو قوة السمع يبدأ يسمع الأذان، يسمع الأصوات، يسمع، هكذا القوة الإرادية التي خلقها الله عز وجل فيه، بمجرد أن يعني تتحرك تقتضي الميل لهذا الخالق، محبة هذا الخالق، الشعور بفضل هذا الخالق، وأن هذا الخالق يجب أن يشكر ويتوجه إليه بالشكر وحده، هذه الله سبحانه وتعالى جعلها فطرة فينا. هذه الفطرة، القوة العلمية والقوة الإرادية، يحصل لها إفساد أو يحدث لها تنمية من ناحية البيئة التي يعيش الإنسان فيها. فإذا ولد الإنسان في بيئة مسلمة فإن هذه الفطرة تنمو ويكون الإنسان مسلما لكون هذه القوة العلمية والقوة الإرادية قوة إسلامية، فتحصل لها التنمية التربية، يبدأ يتعلم الإنسان أمور دينه، الأمور التفصيلية. هذه الأمور التفصيلية يجدها الإنسان موافقة لفطرته للقوة العلمية والإرادية التي فيه. أما إذا كانت البيئة بيئة فاسدة، بيئة يهودية، بيئة نصرانية، بيئة مجوسية، فإنها بيئة إلحادية كذلك الآن في عصر الحاضر، فإن هذه الفطرة يحصل لها الإفساد والتغيير. فإذا حصل لها الإفساد والتغيير تحتاج إلى الإرجاع، تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. أما إذا لم يحصل لهم شيء من الإفساد فإن مقتضى القوة العلمية والقوة الإرادية الإقرار بوجود الخالق وتوحيده. كيف تصيغ دليل الفطرة؟ تقول الإقرار بوجود الله أمر مفروض على ذهني فرضا. الإقرار بأن هناك خالق لهذا الكون لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر، لأنه نابع من داخل ذاتي، من القوة العلمية والإرادية التي فيه. الإقرار بوجود الله أمر مفروض على ذهني فرضا، بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر. هذا كيفية الاستدلال بدليل الفطرة، وأخذنا بعض التفصيلات فيه لا نحتاجها الآن. الآن فقط كيف تذكر أدلة وجود الله على وجه الإجمال. هناك دليل الخلق والإيجاد. هذا دليل الخلق والإيجاد بعض الناس يحب يعني فيه شيء من التصعيب، وهو سهل يسير، لكن أحيانا قد نصوغه بشكل يعني مطول، لأن بعض الناس يحب التطويل، يحب يعني شيء يفكر فيه. ولا هو أيضا حتى دليل الخلق والإيجاد دليل سهل يسير. تقول رقم واحد طبعا، وعدد أفراد هذا الدليل بعدد مخلوقات الله. الدليل هذا معناه بشكل عام أن الله سبحانه وتعالى جعل وجود كل مخلوق من مخلوقاته، جعله دليلا على وجوده. كل مخلوق من مخلوقات الله بعدد مخلوقات الله تكون أدلة وجود الله. فتقول هذا العالم، تصيغه بالشكل التالي: العالم مخلوق، العالم مخلوق. سيقول هو ما الدليل؟ تقول الدليل المشاهدة، دليل الإدراك الحسي. نأتي للإنسان، شاهدنا أن هذا الإنسان يموت، وشاهدت أن هذا الإنسان يولد، يولد يعني مسبوق بعدم، يموت يعني يلحقه فناء. إذن وكل الناس كذلك، إذن فالناس مخلوقون. المخلوق معناه ما سبق بعدم ويلحقه فناء. كل هذه المخلوقات يعني التي لم نشهد ولادتها، لم نشهد بدايتها، فإننا نشهد نهايتها، والتي لا يمكن أن نشهد نهايتها، العلوم الحديثة كلها تدل على أن هناك تناقص في طاقتها الحرارية، وأنها سيكون لها عمر وتنتهي إليه. فكل هذه المخلوقات من الإنسان، من الحيوان، من الشجر، من الحجر، كلها مخلوقة. والسماء كذلك، لو سلطنا النظر على جزء من السماء لوجدنا أن هذا الجزء فيه أشياء كانت معدومة ثم وجدت، ثم بعد وجودها تعدم. إذن فكل السماء كذلك، فالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك، كلها مخلوقة. الدليل المشاهدة، الإدراك الحسي. أهل البدع دخلوا في هنا في قضية يعني ما الدليل على أنها مخلوقة، دخلوا في قضايا واستخدموا مصطلحات. هذه المصطلحات مصطلحات يونانية أثرت عليهم بعد ذلك في باب الأسماء والصفات، وباب الربوبية، وباب القضاء والقدر وغير ذلك. لكن نحن نستخدم هذا الدليل، العالم مخلوق. ما الدليل؟ الإدراك الحسي، المشاهدة. رقم اثنين، ورقم اثنين هذا نحتاجه أحيانا وقد لا نحتاجه: المخلوق لا بد له من خالق. طبعا تستطيع أنك تقفز هذه، تقول العالم مخلوق فلا بد له من خالق، هذا الإنسان الطبيعي. لكن أحيانا قد نحتاج إلى أن نذكرها من باب يعني العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق. سيقول ما الدليل؟ تقول الدليل ضرورة عقلية، هذه ضربة، والضربة لا بد لها من ضارب. تقول هذه ضرورة عقلية، لا بد أن نحتكم مع هذا الشخص الذي نحاوره، أن نحتكم إلى الضرورة العقلية. نأخذ فاصل أيها الأحبة، ثم نكمل معكم بمشيئة الله هذا الدليل. لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن تيمية: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية. حياكم الله أيها الأحبة. وصلنا في دليل الخلق، قلنا العالم مخلوق، الدليل الإدراك الحسي. المخلوق لا بد له من خالق، ضرورة عقلية. إذا وقف هنا هو سلم أن العالم مخلوق، إذا ما سلم أن العالم مخلوق هنا يبدأ في مناقشة إثبات البداية والنهاية لأحد المخلوقات، أحد المخلوقات. فإذا أصبح ينكر الإدراك الحسي أن أحد المخلوقات ليس لها بداية ولا ليس لها نهاية، هذا مجنون لا نناقشه. أما إذا أقر بأن أحد المخلوقات لها بداية ولها نهاية إذن فهي مخلوقة. ننتقل معه للأشياء الثانية. المخلوق لا بد له من خالق، لأنه شيء كان معدوم ثم وجد، شيء معدوم ثم وجد، طالما كان معدوم ثم وجد لا بد له من موجد، هذه ضرورة عقلية. إذا لم يسلم بهذه الضرورة العقلية نقول ما نستطيع نكمل معك النقاش. لماذا؟ لأنك أصبحت تنكر الضروريات، والذي ينكر الضروريات يحتاج إلى أن ينمو عقله ويصبح إنسان يفهم، بعد ذلك نحن نستطيع أن نستمر معه. أما من أنكر الضروريات فهو مجنون. الفعل الحادث لا بد له من محدث، هذا حتى الصبيان يعرفونه، حتى الأطفال الصغار يعرفونه. وتذكرون ضربنا يعني مثلا بالطفل الذي إذا صفعه شخص من الخلف والتفت سيسأل من ضرب، لو قيل له هذه صفعة تكونت له ثم نزلت عليك لا يقبلها، وهذه ضرورة عقلية. طيب، العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق، سلم بواحد وسلم باثنين، ما النتيجة يا أخوان؟ العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، شيل القضية الوسطى، مخلوق مع مخلوق مشترك هذا احذفه، يصبح العالم لا بد له من خالق. العالم لا بد له من خالق، هذه تستطيع أنك تصل إليها مباشرة، العالم مخلوق فلا بد له من خالق، وتستطيع أن تصيغها بالصياغة الكلية هذه: العالم مخلوق، المخلوق لا بد له من خالق، العالم لا بد له من خالق. سيقول: نعم، العالم لا بد له من خالق، لكن من هذا الخالق؟ سيكون لدينا خيارات، عدة خيارات. الخيار الأول أن الخالق لا وجود له، بمعنى من غير خالق، بمعنى الذي خلق المخلوقات خالق، لكنه من هو هذا الخالق؟ هو العدم، من غير خالق. لا بد له من خالق، طيب من الخالق؟ العدم. هذا مستحيل مستحيل، يعني شيء غير موجود ويوجد الموجودات، هو بحاجة إلى من يوجده أصلا حتى يوجد غيرهم. إذا كان العدم من غير خالق هذا لا يمكن، وهذه أيضا يعني قضية مستحيلة عقليا، ضرورة عقلية. أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء يعني من غير خالق، من غير خالق خلقهم، العدم هو الذي خلقهم، هذا لا يمكن. طيب الاحتمال الثاني، قالوا نحن لا نقول الخالق هو طبيعة الأشياء، يعني الأشياء هي خلقت نفسها بنفسها، خلقت نفسها بنفسها. كيف؟ قالوا هذه العناصر الموجودة في الكون، الهواء، الماء، التراب، النار، الكذا، بعضهم يضيف غير هذه الأربعة، يضيف خمسة، المعدن، بعضهم يقف على الأربعة. هذه العناصر يعني حركتها الطبيعة التي فيها، ثم حدث لها اصطدام قوي جدا مع بعضها البعض فخلقت هذا العالم. قالوا يوجد في الأشياء سنن وقوانين موجودة في ذاتها، هذه السنن والقوانين التي في ذاتها التي أوجدت العالم. طبعا هذه أقوى شيء عندهم، وهذه يعني حتى تعرفوا الملاحدة في هذه القضية، قد يظن الظان أنهم وصلوا إليها من خلال العلم التجريبي. انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية أن العناصر اصطدمت مع بعضها البعض فوجدت العالم، هذه فلسفة ما قبل أرسطو، هذه فلسفة قديمة لم يثبتها المنهج الحسي التجريبي، لم يثبتها العلم الحديث، هذا غير صحيح. هذا المتخصص في الطب، هذا المتخصص في الفيزياء، هذا المتخصص في الفلك، عنده دراسات معينة مبنية على الحس والتجربة والكذا، يظن الظان أنه وصل إلى هذه القضية أن هذه العناصر بطبيعتها أوجدت نفسها بنفسها، يظن أن هذا مقتضى العلم الحس التجريبي، هذا غير صحيح. هو ترك العلم الحس التجريبي وبدأ يتفلسف، لما بدأ يذكر الفلسفة ويتحدث عن ما وراء الطبيعة رجع إلى فلسفة ما قبل أرسطو، هذه فلسفة مالتس، فلسفة الفلاسفة ما قبل اليونان، هؤلاء كانوا ملاحدة، كانوا ملاحدة ينكرون وجود الله. لذلك عندما جاء من بعدهم قالوا مستحيل هذه العناصر يصطدم بعضها ببعضها من غير تدخل خارجي، ما الذي جعلها تصطدم الآن؟ ما الذي جعلها تتحرك؟ لا بد أن يكون لها محرك. فلذلك جاءت الفلسفات الأخرى قالت المحرك هي قوة غيبية، هذه القوة الغيبية منبثة في داخل هذه العناصر، فكانوا الملاحدة أصحاب القول بوحدة الوجود، يعني يقولون هناك إله، لكن هذا الإله أين هو؟ أين وجوده؟ هو منبث في كل ذرة من ذرات هذه العناصر، فهذه القوة الغيبية المنبثة هي التي أوجدت هذا العالم، وهذه فلسفة أيضا قديمة. جاء أرسطو قال مستحيل أن تكون هذه القوة الإلهية في داخلها، فستكون مخلوق مثلها، لا بد أن يكون خارج عنها حتى يكون مخالف لها في وجوده، في ذاته، في أسمائه وصفاته، هذا المنطق. فجاء بقضية المحرك الأول، وجاء بقضية الإله المنفصل، هذا الإله هو الذي حركه، طبعا ماذا حركه وأكذا. الذي أريد أن أثيره هنا أن القول بأن الخالق هو الطبيعة، وأن عناصر الأشياء هي التي يعني تحركت بنفسها ثم اصطدمت فجأة ثم كونت هذا العالم وتكون هذا النظام في هذا العالم وهذا الإتقان في هذا العالم، هذا الكلام الذي قاله ملاحدة العصر الحديث وهم دكاترة في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في كذا، قد يظن الإنسان أنهم توصلوا إليه عن طريق المنهج الحس التجريبي، وهذا هو الذي أريد أن ننبه إليه، أن هذه فلسفة قديمة. فهم عندما جاءوا يتحدثون عن الإله رجعوا إلى آخر ما يمكن أن يتصوره الإنسان من الزمان، فعادوا إلى فلسفة ما قبل أرسطو وقالوا بها. هل هذا تقدم؟ هل هذا حضارة؟ هل هذا يعني إنما هم يوهمون الناس عندما يتحدثون عن بعض السنن القوانين التي أثبتها الحس، المنهج الحس التجريبي، أنهم بمعرفتهم لهذه الأسباب ولهذه القوانين أنهم قد اكتشفوا الخالق، وهذا هو الخطأ. الطبيعة يا إخوان تنقسم، ما يذكرونه من قوانين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو صحيح ومثبت علميا، وكثير منه قد جاء به القرآن، مثل خلق الإنسان، كيف خلق الإنسان، كيف، وهكذا. فما يذكرونه من قوانين منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، فمنها ما هو باطل هذا لا علاقة لنا به، منها ما هو صحيح ويتحدث عن كيفية سير هذه الأشياء، كيف تسير. مثلا يقول الشمس والقمر والأرض، الأرض عندما تكون بين الشمس والقمر تتوسط، تدخل درجة واحدة عن المسارع، يحدث الخسوف، يحدث الكسوف. لما يتحدث عن الخسوف والكسوف بهذه الطريقة، هو يظن أنه الآن هذه الطريقة هي التي بنفسها بذاتها هي التي خلقت الشمس والقمر والأرض، وهي التي جعلت الشمس والقمر والأرض تتحرك بهذه الطريقة. المستمع الذي لأول مرة في حياته يسمع كيفية يعني حدوث الخسوف والكسوف، فيسمع هذه القوانين، ويأتي ذاك الفيزيائي أو الفلكي فيقول هذه القوانين هي التي أوجدت الشمس والقمر والأرض، وهكذا حدث الخسوف والكسوف، تحدث المغالطة، فيظن أن كلامه كلاما علميا، وكلامه في الحقيقة إنما هي حيدة عن الجواب، إتيان بإجابة في غير محل السؤال. نحن لا نتحدث عن طبيعة الكون، نحن لا نتحدث عن كيفية حدوث الخسوف والكسوف، نحن نتحدث من خلق الشمس، من خلق القمر، من خلق الأرض، فيأتي فيذكر لنا السنن والقوانين. وقلنا هذا هؤلاء مثلهم مثل ذلك الأعرابي الذي كان يعيش في الصحراء وليس له طريقة في الحصول على الماء إلى البئر، فلما جاء إلى المدينة فوجد الماء يخرج من الجدار، فقال ثم تتبع المواسير فاكتشف أنها مرتبطة مثلا بتحلية مياه، كان يعني في مكان بهذا الشكل على البحر، فقال أنا عرفت من أحضر الماء من البحر إلى داخل المنزل، إن الذي أحضر الماء هو المواسير. الإجابة في بداية الأمر قد تبدو أنه صحيحة، وهي ليست صحيحة، مغالطة. الذي أحضر الماء إلى داخل المنزل هو الإنسان، سواء الحكومة، صاحب المنزل، شركة المياه، السباك، الإنسان هو الذي أحضر الماء. الكيفية التي يحضر بها الماء هي عن طريق المواسير، ولها دفع ولها أشياء معينة وهكذا. المقصود الذين يتحدثون عن الطبيعة هم يتحدثون عن القوانين والسنن التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الأشياء أو جعلها تسير وفق ذلك. خلق الإنسان، كيف خلق الإنسان، كيف خلق الله الإنسان، من التقاء مثلا السائل المنوي بالبويضة يحدث التلقيح، ثم تحدث العلقة، المضغة، الكذا الكذا الكذا. هم عندما عرفوا كيف يخلق الإنسان قالوا من خلق الإنسان هذه الكيفية، هذا غير صحيح، هذه مغالطة. وهذا أقوى دليل عندهم، وهو مضحك جدا، هذا أقوى يعني شبهة عند هؤلاء الملاحدة في عصر الحاضر، هو القول بالطبيعة، ويظنون أنهم بهذا يعني حلوا الإشكالية كلها، وهم يتحدثون عن الكيفية. ننتبه يا أخوان، أعيد وأكرر هذه القضية، عندما يتحدثون عن السرعة والزمن والأشياء هذه، عندما يتحدثون عن كيفية عمل الثلاجة، كيفية عمل المكيف، كيفية عمل الأشياء المحسوسة التجريبية، هم يتميزون في هذا لأنها قائمة على الحس والتجربة، ويعيد الإنسان التجربة حتى يكون يعني قوله بناء على استقراء وهكذا. هذا شيء جميل ولا إشكال فيه. عندما يراهم أتقن الإنسان، يراهم أتقن هذا المجال، يظن عندما يتحدثون عما وراء الطبيعة أنه بناء على ما في هذا المجال، هذا خطأ. عندما يتحدثون عما وراء الطبيعة هم يرجعون إلى كلام الفلاسفة، إلى كلام فلاسفة قدماء، فلذلك ننتبه إليهم. طيب، العدم مستحيل، يعني من غير خالق مستحيل، أن يكون الخالق هو الشيء بذاته مستحيل. وكما ذكرنا يا إخوان في قضية الغرفة، مضحك يعني من يقول أن الغرفة بنت نفسها بنفسها، نضحك على هذا. فهو إما أن يصف كيف بنيت الغرفة فيقول وضع أساس. طيب من الذي وضع الأساس؟ وضعت البلوك في الأرض ثم بني ثم يعني بعد ذلك وضع الإسمنت ثم بعد ذلك وضع البوية ثم بعد ذلك وضع طيب من الذي وضعها؟ قال هكذا أنا وصفت لك الكيفية. الكيفية هكذا هي التي يعني خلقت الغرفة. هذا أمر مضحك بل مضحك جدا. نأخذ فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حياكم الله أيها الأحبة. وصلنا أن القول بالطبيعة أمر مضحك، ويجب أن نعلم هذا أن الطبيعة التي أوجدت العالم، كمن يصف كيفية بناء الغرفة ثم يقول هذه الكيفية هي التي يعني بنت الغرفة. يبقى عندنا احتمال ثالث، أن يكون مخلوق يخلق مخلوق، مخلوق يخلق مخلوق. فمثلا نحن خلقنا السماء والأرض، نحن خلقنا السماء والأرض، والأرض خلقت الحيوان، وهكذا مخلوق يخلق مخلوق. أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، يعني خلقوا أنفسهم بأنفسهم الطبيعة، وهذا مستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض، مخلوق يخلق مخلوق، هذا غير ممكن. لماذا؟ عندما نقول هذا المخلوق خلق هذا، طيب هذا المخلوق من خلقه؟ مخلوق سيخلق مخلوق، طيب هذا المخلوق من خلقه؟ فالتسلسل في الفاعلين هذا أمر باطل ممنوع، يجب أن نصل إلى فاعل هو الذي بدأ خلق هذا العالم. إذن العدم مستحيل، الطبيعة مستحيل، المخلوق آخر مستحيل، ما بقي عندنا إلا أن يكون هذا العالم له، هذا العالم له خالق. هذا الخالق لهذا العالم يجب أن يكون مختلف في ذاته عن سائر المخلوقات، فذاته ليست كسائر الذوات، ووجوده لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وفي أسماء وصفاته لا ند له فيها ولا نظير ولا مثيل من مخلوقاته، لا هو مثل شيء من مخلوقاته ولا هناك شيء من مخلوقاته مثله. من هذا الذي لم يسبق بعدم؟ الأول الذي ليس قبله شيء. من هذا الآخر الذي لا يلحقه فناء؟ الآخر الذي ليس بعده شيء. من هذا الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير عليم قدير حي؟ من هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الإله هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هذا الدليل يسمى دليل الخلق. الدليل الثالث يسمى دليل الإحكام والإتقان. ودليل الإتقان يا أخوان مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى وجود الإحكام والإتقان في كل مخلوق من مخلوقات الله، انظر لأي مخلوق من مخلوقات الله سترى فيه آثار الإحكام، يعني مخلوق بشكل محكم متقن. وذكرنا أمثلة كثيرة منها هذه اليد حتى يكون الأمر يعني سهل. انظر هذا الإحكام والإتقان في خلق هذه الأصابع، وكيف يجعل لها أنامل، وكيف يبعد الإبهام عن الأربع الأصابع. هذا إحكام وإتقان حتى نستطيع أن نقبض على الأشياء ونمسكها. انظر إلى أي مخلوق من مخلوقات الله، أي مخلوق من مخلوقات الله سترى فيه آثار الإحكام والإتقان. هذا الإحكام والإتقان ما الدليل عليه؟ نقول الإدراك الحسي. الإدراك الحسي يدل على وجود الإحكام والإتقان في كل مخلوق من مخلوقات الله. طيب، هذا الإحكام والإتقان، المقدمة الثانية، هذا الإحكام والإتقان في هذا المخلوق لا يمكن أن يكون من غير سبب، أو يكون وجد لها لذاتها، لا يمكن، هذه ضرورة عقلية. هذا الإحكام وهذه الأربع الأصابع وتكون مختلفة في الطول ويبعد، هذا إحكام وإتقان. هذا الإحكام والإتقان لا يمكن أن يكون من غير سبب، ولا يمكن أن يكون وجد لها لذاتها، هذه ضرورة عقلية. طيب، إذن لابد من وجود خالق عليم بهذه الخلقة، حكيم لعليم، خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب إثباته. نصيغه بشكل آخر أسهل، وجود الإحكام والإتقان في كل مخلوق من مخلوقات الله، هذا الوجود، هذا الإحكام، هذا الإتقان لابد أن يكون وراءه محكم متقن. يعني نستطيع أن نتجاوز المقدمة الثانية لكونها ضرورة عقلية، دائما نستطيع أن نقفز، وحال من باب التطويل، لأن بعض الناس ما يحب التطويل، وإلا نفترض تقول الإحكام والإتقان الموجود في مخلوقات الله لابد له من محكم متقن، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نستخدم مثل هذه لأن بعض الناس لا يحب هذا، تقول وجود الإحكام والإتقان وهذا ضرورة إدراك حسي، وتتحدث عن مظاهر الإحكام والإتقان في مخلوقات الله الكثيرة، ويكون هذا مجال واسع للنقاش. الأمر الثاني أن هذا الإحكام والإتقان لا يمكن يكون هكذا من غير سبب، ولا يمكن أن يوجد لها لذاتها، فلا بد أن يكون هناك محكم متقن من خارجها. هذا المحكم متقن عليم حكيم حي، وهو الله سبحانه وتعالى. هناك دليل يسمى أيضا دليل التخصيص، ودليل التخصيص قريب من دليل الإحكام والإتقان. دليل التخصيص يقوم على مقدمتين. المقدمة الأولى وجود خواص مميزة لكل مخلوق من مخلوقات الله، وله هيئة مخصوصة، بحيث لو لم يكن بهذه الخواص وبهذه الصفة وبهذه الهيئة لفسد. الدليل نقول الإدراك الحسي، المشاهدة. مثال الآن في الإنسان، ماء الأذن ما طعمه مر، وماء الفم عذب، وماء العين مالح. هذه من ناحية التخصيص، تخصيص المياه، لماذا هذه مر، هذا عذب، هذا مالح، هذه مظاهر تخصيص، وجود الخواص هذه، ووجود الهيئة. انظر هيئة العين كيف، فين مكانها، انظر هيئة الأذن وكيف يعني تستقبل الصوت، وهكذا الفم، وانظر للفم كم يكون مغلق. هذا تخصيص، هذا تخصيص. لو لم يكن بهذه الخواص لكان فاسدا. لو كان ماء العين لم يكن ماء العين مالح، إنما كان مثلا عذب، ما الذي سيحدث لشحمة العين؟ هذه اللحمة، اللحمة هذه تفسد، ما الذي يجعلها الآن محفوظة وما تفسد عبر هذا العمر؟ أن الماء مالح، من خواص الماء المالح يحفظ الأشياء التي فيه عن أن تتعفن، ولذلك كانت مياه البحار مالحة حتى تحفظ ما بداخلها من أسماك ومن حيوانات وهكذا ما تتعفن. وإلا لو كان كل شيء يموت فيها وكان ما استطعنا نعيش على الأرض من روائحها وهكذا. وماء الأذن مر ويبعث رائحة عجيبة، عجيبة طاردة للحشرات. لو كان هذا لو لم يكن مر إنما كان طعمه حلو ونام الإنسان عرضه لدخلت الحشرات. وماء الفم لو كان مالح أو كان مر ما استطاع أن نأكل ونتذوق الأشياء ونجد لها طعما يعني لذيذ. المقصود هذه ما استطاع أن نفصل لأنه فصلنا فيها من قبل وهي واضحة جدا. وجود خواص مميزة لكل مخلوق من مخلوقات الله وله هيئة مخصوصة. لو لم يكن بهذه الخواص وبهذه الهيئة لفسد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هذا التخصيص المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها مثل ما ذكرنا في المقدمة وهذه ضرورة عقلية. النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص ليتحقق في الكون النظام وينتفي عنه الاضطراب والتناقض وهو الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن نقفز المقدمة الثانية فنقول وجود خواص مميزة في كل مخلوق من مخلوقات الله هذه الخواص المميزة لا بد أن يكون لها مخصص وهو الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا دليل يسمى دليل التقدير. دليل التقدير أننا نجد في مخلوقات الله مظاهر التقدير واضحة بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من مخلوقات الله. كما قال الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني في الطول وفي الوزن وهو قريب من دليل التخصيص. يعني هذا التقدير الموجود في يعني ما يزيد عن كذا. لو زاد عن كذا نسبة المياه عن كذا لغرق العالم. لو كذا مثال الشمس لو اقتربت قليلا عما هي عليه الآن لاحترقت الأرض. الشمس لو كانت أبعد قليلا عما هي عليه الآن لتجمدت البحار وما استطاع أن نعيش على الأرض. القمر لو كان أقرب قليلا عما هو عليه الآن لما في يابسة. القمر لو كان أبعد قليلا عما هو عليه الآن لجفت البحار. نسبة الأكسجين لو زادت قليلا عما هو عليه الآن ما استطاع أن نشعل الثقاب. نسبة الأكسجين لو قلت قليلا عما هي عليه الآن ما نستطيع أن نتنفس. إذن كل شيء في هذا الكون له تقدير. هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها. النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا التقدير المتقن المحكم وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أخوان من أدلة وجود الله دليل سمى دليل دلائل النبوة. كل دليل يدل على نبوة النبي معين أو جميع الأنبياء كل دليل يدل على نبوة النبي فهو دليل على وجود الله لأنه يقول أرسلنا الله والدليل على أن الله أرسلني كذا وكذا. فإذا صح هذا الدليل فهو يدل على وجود الله. فكل الآيات والبراهين التي جاء بها الأنبياء للدلالة على أنهم رسل الله كلها تدل على وجود نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي أتانا به أيضا يعني تكثيره للطعام تكثيره للماء صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وغير ذلك من الآيات والبراهين التي جاء بها إجابة الدعوات النصر على الأعداء نوع ما جاء به الدين الذي جاء به شخصيته وأخلاقه وكل دليل دل على صدق الرسول فهو دل على وجوده. أخيرا يا إخوان من الأدلة التي يعني نذكرها وهي من الأدلة المعاصرة دليل مكارم الأخلاق وهم أنفسهم يقولون به. يقولون الحياة لا تنتظم حياة الناس لا تنتظم إلا بالأخلاق الاجتماعية. جيد لا بد أن نلتزم بالأخلاق الاجتماعية. هذا العقلانية تقول بهذا. الفطرة تقول أن الإنسان لا بد أن يتحلى بالخلق. والعقلانية تقول هذه الأخلاق التي يمارسها الإنسان مع مجتمعه لا بد أن يثاب عليها إن أتى بها وإن تركها لا بد أن يعاقب عليه. هذه العقلانية آسف. نعيد تلخيص دليل مكارم الأخلاق. دليل مكارم الأخلاق يقوم على مقدمتين مقدمة فطرة ومقدمة عقلانية. الفطرة الأخلاق من الخير الذي فطر الله عليه عباده. كل إنسان فيه وازع داخلي في فطرة داخلية على أنه يكون صادقا، يكون أمينا، يكون يعني حسن الخلق مع الآخرين. هذه فطرة، هذه فطرة نازع فطري موجود في كل إنسان يسلم به، هذا مسلم به. يعني هناك أخلاق فطرية، أخلاق إنسانية مشتركة عند جميع البشر، هذا تسمى نوازع فطرية. الأمر الثاني أن هذا الذي يلتزم بهذه الأخلاق لا بد أن يثاب، والذي يتركها لا بد أن يعاقب. هذه عقلانية. وجدنا في الواقع في حياة الناس أن هناك من يلتزمون بالأخلاق ولا يثابون، وأن هناك أناس يسيئون أخلاقهم ولا يعاقبون. فدل ذلك على أن هناك دار، لا بد دار أخرى غير هذه الدار التي نعيش فيها. هذه الدار يثاب فيها صاحب الخلق الحسن ويعاقب فيها صاحب الخلق السيء. هذا مقتضى القول بالأمرين. طيب، حتى يحاسب الناس لا بد أن يكون في هذا العالم إله مطلع على أعمال الناس، أن هذا الإنسان حسن الخلق وهذا الإنسان سيء الخلق، فلذلك يجازيهم في اليوم الآخر. فهذه مكارم الأخلاق والتزامها، مكارم الأخلاق وجودها فطرة والتزامها عقلاني، يقتضي أن يكون هناك دار أخرى يثاب الناس على أعمالهم. مقتضى هذا الأمر أن يكون في هذه الدنيا أن يكون هناك خالق عالم حكيم مطلع على أحوال الناس، وهو الذي يجازيهم يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو الله سبحانه وتعالى. نكتفي أيها الأحبة في الله بهذا القدر في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله نبدأ في الحديث عن معنى الإلحاد وأنواع الإلحاد وأسباب الإلحاد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.